عن ابن عباس رضي الله عنه قال في معنى الحديث: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر شرعي لرفع الحرج عن أمته، فهل هذا الحديث صحيح؟ فإذا كان صحيحا فلماذا العلماء ينهون ويحرمون الجمع بين الظهرين والعشاءين إذا كان الإنسان مشغولا أو يريد أن يرتاح من التعب؟ الحديث صحيح، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر 8 و7، ومعنى 8 الظهر والعصر فهي 8 ركعات، و7 أي المغرب والعشاء. ولكن أهل العلم منهم من قال إنه لم يعمل به أحد كالإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل الصغير، فقال إن هذا الحديث مهجور المعنى لم يعمل به أحد، وذكر أيضا حديث معاوية في شارب الخمر: وإذا شرب الرابعة فاقتلوه. والأولى أن يقال إنه يعمل به في العمر مرتين 3، أو في حالات يحتاج الشخص إلى الجمع بين الصلاتين. أما يتخذ عادة وديدنا فهذا لم يثبت، ولهم حديث آخر الظاهر أنه من حديث ابن عباس رواه الترمذي: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وهذا الحديث ضعيف لأنه من طريق حنش الصنعاني وهو ضعيف. والثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جبريل نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن من حديث جابر، صلى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين صار مصير ظل الشيء مثله، والمغرب حين غربت الشمس، والعشاء بعد ذهاب الشفق، والفجر حين طلع الفجر، ثم أتاه في اليوم الثاني وصلى به الظهر حين صار مصير ظل الشيء مثله، والعصر حين صار مصير ظل الشيء مثله، والمغرب في ذلك الوقت نفسه. وفي حديث آخر: قبل ذهاب الشفق والعشاء أخرها وأسفر بالفجر، ثم قال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. نعم، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعروف من سيرته. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. رحمك الله. وهل يجوز أن يجمع إذا كان الإنسان مشغولا؟ إذا كان مشغولا شغلا نادرا، أما أن يكون كل يوم وهو مشغول فلا، في عمل وهو مشغول فلا يابد أن يصلي كل صلاة في وقتها. لكن لو كان في السنة أو سنتين أو في الشهر، المهم أمر يعني لا تأتي بعض الأوقات أمور تكون ما يستطيع الشخص أن يتصرف معها. نعم. نعم، أولئك لا يبالون بدينهم، الذين يجمعون الصلوات من أجل أن يخزنوا لا يبالون بدينهم، تجدينه رقيقا، والله المستعان.